أكبر دين رب السماء إننا عقدنا الخناطر أكبر سنمشي إلى الكفر في أرضه ندك الضلال لكي نمنع بالسماء إننا عقدنا الخناصر أن نرفعك سنمشي إلى الكفر في أرضه ندك الضلال لكي نمنع.